الفائدة ترى متأخر هذه الأفكار ما أيضا سبق الجواب عن هذا. أقصد يعني مباشرة يقضيها أم يذكر يأتي بالأذكار الواردة بعد صلاة الفجر ثم يقضيها؟ لا مباشرة ثم يأتي أي نعم، هذا الذي جاء في الحديث المعروف في السنن. نعم.